إذ قال إبراهيم ربي الذي فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا قوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال لبثت يوما أو بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها